الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد وصلنا في دروس السيرة النبوية المطهرة إلى الحديث عن غزوة بني المصطلق، ويقال لها أيضا غزوة المريسيع، وهي الغزوة 20 من غزوات رسول الله صلى الله عليه وسلم. هي الأبيات في يعني اليوم إن شاء الله نأخذ البيتين اللي هما: قريظة لحيان ثم ذو قرد، ثم المريسيع على القول الأسد، ثم تليها عمرة الحديبية، فخيبر فعمرة القضية. في هذين البيتين يذكر عددا من غزوات النبي صلى الله عليه وسلم: غزوة بني قريظة التي تكلمنا عنها، وغزوة بني لحيان تكلمنا عنها، وغزوة ذو قرد هذه تكلمنا عنها، ثم المريسيع. غزوة المريسيع هي الغزوة 20 من غزوات الرسول صلى الله عليه وسلم. البيت يعني أنا مش عارف، البيت مش مرقم في صفحة اللي عنده نسخة المسجد. البيت هذا صفحة 23، في صفحة 23: ثم تليها عمرة الحديبية، فخيبر فعمرة القضية. القصد هذه يعني الأبيات ليس فيها إلا فقط يعني ذكر أسماء الغزوات، يعني الأبيات ليس فيها إلا ذكر أسماء الغزوات، لكن نذكر عنها إن شاء الله يعني تلخيصا لأبرز أحداث كل غزوة من هذه الغزوات. فكنا وصلنا إلى غزوة 20 من غزوات رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي غزوة المريسيع أو غزوة بني المصطلق. كما ذكرنا من قبل، أحيانا الغزوة يكون لها اسمان، اسم يعني مستمد من مكانها، واسم مستمد من القبيلة التي قاتلها الرسول صلى الله عليه وسلم، أو أسماء الأقوام الذين قاتلهم. فالغزوة يقال لها المريسيع، والمريسيع اسم المكان، وهو ماء لقبيلة خزاعة، يعني اسم بئر يعني أو تجمع مياه أو كذا لقبيلة خزاعة، فاسمه المريسيع. والمصطلق هم إيه؟ يعني فرع من قبيلة خزاعة، أو قوم من قبيلة خزاعة، يقال لهم بنو المصطلق. طيب، سبب هذه الغزوة أن رئيس بني المصطلق اسمه الحارث ابن أبي ضرار. الحارث ابن أبي ضرار اللي هو رئيس بني المصطلق، سار في قومه ومن أمكنه من العرب، فدعاهم إلى حرب المصطفى صلى الله عليه وسلم. حارث بن أبي ضرار زعيم هذا الفرع من قبيلة خزاعة. قبيلة خزاعة بصفة عامة كانوا يعني محالفين لرسول الله صلى الله عليه وسلم، في معظمهم، معظم بني خزاعة يعني كانوا إيه؟ يحالفون النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذا فرع يعني من فروع القبيلة، كان بينهم بين النبي صلى الله عليه وسلم عداوة. فهذا الرجل إيه؟ اللي هو الحارث بن أبي ضرار، سار في قومه ومن أمكنه من العرب، فدعاهم إلى حرب المصطفى صلى الله عليه وسلم، فأجابوه وتهيأوا للمسير معه. فاستجاب له إيه؟ ناس يعني من استجاب له قومه، ناس من العرب وكذا خرجوا معه يريدون قتال النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم بعث بريدة بن الحصيب رضي الله عنه، رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، بعثه الرسول عليه الصلاة والسلام ليستطلع له الخبر. فلقي الحارث بن أبي ضرار، خرج بريدة والتقى بالحارث بن أبي ضرار وقال له يعني ما الخبر وكذا. فأخبره، فرجع إلى المصطفى صلى الله عليه وسلم فأخبره. التقى بريدة بالحارث بن أبي ضرار، الحارث بن أبي ضرار قال له إنهم يعني إيه؟ يعني يتجهزون للخروج لقتال محمد صلى الله عليه وسلم وكذا. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فأسرع النبي صلى الله عليه وسلم للخروج إليهم، وخرج مع الرسول صلى الله عليه وسلم نفر كثير من المنافقين لم يخرجوا في غزوة قبلها. كثير من المنافقين خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الغزوة بالذات، لم يكن يعني سبق لهم الخروج مع النبي صلى الله عليه وسلم من قبل. واستخلف النبي صلى الله عليه وسلم على المدينة زيد بن حارثة، النبي صلى الله عليه وسلم استخلف على المدينة زيد بن حارثة رضي الله عنه، وكان مع النبي صلى الله عليه وسلم فرسان. النبي صلى الله عليه وسلم كان معه فرسان، وكان من عادة النبي صلى الله عليه وسلم أنه يسمي الدواب، يعني نوق النبي صلى الله عليه وسلم وخيل النبي صلى الله عليه وسلم كان لها أسماء. فهذان الفرسان اللذان كان مع النبي صلى الله عليه وسلم، أحدهما يقال له لزاز، والفرس الثاني اسمه الضرب، أسماء الفرسين. فالحارث ابن أبي ضرار ومن معه يعني بعد أن كانوا تجهزوا وتجمعوا لقتال الرسول صلى الله عليه وسلم، وصل إليهم الخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى النبي صلى الله عليه وسلم خرج مسرعا، ما انتظر حتى يصلوا إليه، بل أسرع هو بالخروج إليه. فبلغهم أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إليهم، فدب الرعب فيهم في الحارث بن أبي ضرار ومن معه، فخافوا وتفرق من معه، فخافوا وتفرقوا لما علموا أن الأمر يعني جد، أن النبي صلى الله عليه وسلم خارج للقتال ومعه جيش وكذا، فتفرقوا عنه. فوصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المريسيع وهو الماء، فضرب عليه قبته. النبي صلى الله عليه وسلم وصل إلى المريسيع اللي هو الماء الذي يشربون منه، وضرب قبته على عند هذا الموضع، على هذا البئر الذي يعني يشربون منه، فضرب النبي صلى الله عليه وسلم خيمته عليه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم معه عائشة وأم سلمة، اصطحب النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الغزوة معه عائشة وأم سلمة رضي الله عنهم، وتأهبوا للقتال. يعني معظم جيش الحارس تفرقوا، بقي يعني أو تفرق يعني جزء كبير منهم، وبقي يعني بعض أتباع الحارس وجيش النبي صلى الله عليه وسلم. فصف النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه ودفع راية المهاجرين لأبي بكر، أعطى راية المهاجرين لأبي بكر الصديق رضي الله عنه، وراية الأنصار لسعد بن عبادة رضي الله عنه اللي هو سيد الخزرج سعد بن عبادة. فتراموا بالنبل ساعة، فظلوا يعني ساعة من الزمان يترامون بالنبال، المسلمون يرمون جيش المشركين والمشركون يرمون المسلمين. ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه فحملوا حملة رجل واحد فما أفلت منهم إنسان. فبعد ذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يهجموا هجوما واحدا، يعني دفعة واحدة، ويباغتوا القوم بالهجوم، فهاجموهم فلم يفلت منهم إنسان. وقتل عشرة من بني المصطلق، هؤلاء قتل منهم عشرة، وأسر النبي صلى الله عليه وسلم بقيتهم، قتل منهم عشرة وأسر بقية الرجال. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم سبى الرجال والنساء والذرية والنعم والشاء، غنم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في هذه الغزوة غنائم كثيرة، فسبوا الرجال والنساء والذرية والأنعام، ولم يقتل من المسلمين إلا رجل واحد، لم يقتل من المسلمين إلا رجل واحد. قال فاحتبسوا على طلب الماء، فنزلت آية التيمم في يعني في تلك الغزوة، نزلت آية التيمم يعني مع المعركة والبعد عن مكان الماء ونفد الماء يعني عند المسلمين في هذه المعركة، ونزلت آية التيمم في تلك الغزوة. وغاب النبي صلى الله عليه وسلم 28 يوما، وكان شعار المسلمين يومئذ يا منصور أمت أمت. قلنا النبي صلى الله عليه وسلم كان دائما يجعل شعارا يعني كلمة يعني يرددها أصحابه في المعركة يتحمسون بها وكذا. فكان شعار المسلمين في تلك الغزوة يا منصور أمت أمت. من أحداث تلك الغزوة، غزوة بني المصطلق، من أحداث تلك الغزوة أنه يعني لقلة الماء ازدحم جهجاه الغفاري. جهجاه الغفاري هذا كان أجيرا لعمر بن الخطاب. جهجاه الغفاري كان أجيرا عند عمر بن الخطاب، فهو يعتبر من المهاجرين، يعتبر من المهاجرين. ازدحم هو ورجل آخر اسمه سنان ابن وبر، حليف للخزرج، وهؤلاء من الصحابة رضي الله عنه. جهجاه الغفاري يعني كان أجيرا لعمر وهو من المهاجرين، وسنان ابن وبر هذا من حلفاء الخزرج، فهو معدود مع الأنصار. فحصل يعني ازدحام على الماء، الماء قليل وهذا يعني الناس مزدحمون لملء المياه وتعبئة يعني المياه، والماء قليل والجيش كثير وكذا. فاقتتل، حصل يعني شجار بينهما على الماء. فصرخ اللي هو سنان ابن وبر، قال يا معشر الأنصار، نادى قال يا معشر الأنصار. وجهجاه الغفاري نادى قال يا معشر المهاجرين. فهذا قال يا معشر الأنصار، وهذا قال يا معشر المهاجرين. فغضب عبد الله بن أبي بن سلول اللي هو رأس المنافقين، كان ممن خرج مع الرسول صلى الله عليه وسلم وشهد هذه الغزوة، غزوة بني المصطلق. فعبد الله بن أبي بن سلول هو طبعا هو محسوب مع يعني محسوب على الأنصار يعني، وإن كان منافقا لكن بحسب ظاهره أنه يعني يزعم الإسلام. فقال عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين، قال أو قد فعلوها؟ نافرونا وكاثرونا في بلادنا. نافرونا قال من المنافرة اللي هي المفاخرة، كل يقول يعني أنا أكثر منك نفرا، وتستعمل معنى المفاخرة يعني. نافرونا وكاثرونا في بلادنا، ما أحدنا وجلابيب قريش هؤلاء إلا كما قال الأول سمن كلبك يأكل. جلابيب قريش، ولا يزول لا، جلابيب قريش هي كلمة تطلق على الفقراء، كانوا يطلقون على أصحاب الصفة اللي هم فقراء المهاجرين يعني المنافقون يعني وكفار قريش وكذا، كانوا يطلقون على فقراء الصحابة جلابيب. الجلابيب يعني كلمة يعيرونهم بها لفقرهم أو كذا، كأنهم لا يجدون يعني ثيابا يلبسونها فيلفون جلبابا أو كذا، يعني كلمة تقال يعني للانتقاص منهم وكذا. فيقول عبد الله بن أبي بن سلول، يقول ما أحدنا وجلابيب قريش هؤلاء إلا كما قال الأول سمن كلبك يأكل والعياذ بالله. فيقول هذه الكلمة، يقول يعني هؤلاء المهاجرون جاءونا يعني فقراء وكذا، وأكرمناهم أنزلناهم في بلادنا وكذا، ثم بعد ذلك يعني يأتون ينافسوننا ويفاخروننا وكذا. قال لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل والعياذ بالله. فهذا المنافق يعني يعني نفسه بالأعز والعياذ بالله، ويعني بالأذل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتكلم يعني بهذه الكلمة القبيحة والعياذ بالله في هذا الموطن. فقال إن رجعنا إلى المدينة، يعني يزعم أنه إذا رجعوا إلى المدينة أنه سوف يخرج الرسول صلى الله عليه وسلم من المدينة. ثم أقبل على من حضره من قومه، وفيهم زيد بن الأرقم. زيد بن الأرقم كان شابا صغيرا من شباب الصحابة من الأنصار من قوم عبد الله بن أبي بن سلول وكذا، لكنه صحابي مؤمن. هذا الشاب يعني صغير وكان مؤمنا من الصحابة الأنصار رضي الله عنه، وهو غلام حدث. فقال يقول يعني بعد ما قال هذه الكلمة لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجنا الأعز منها الأذل، وبعدين أقبل على قومه يحدثهم، يعني وجه الحديث إلى قومه، وكان من ضمن من معهم كان اللي هو زيد بن الأرقم. فقال هذا ما فعلتم بأنفسكم، أحللتموهم بلادكم وقاسمتموهم أموالكم، أما لو أمسكتم عنهم ما بأيديكم لتحولوا إلى غير داركم. يعني يقول عبد الله بن أبي بن سلول المنافق، يقول هذا ما فعلتموه بأنفسكم، أنكم إيه سمحتم للمهاجرين أن يمكثوا في بلادكم وأعطيتموهم أموالكم وكذا، لو أنكم تمنعون عنهم النفقة وتمنعون عنهم المساعدة وتقطعون عنهم الدعم وكذا سوف يرحلون ويتركون لكم بلدكم. فمشى زيد إلى المصطفى صلى الله عليه وسلم فأخبره، فزيد بن الأرقم رضي الله عنه ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره، وهذا لا يعتبر من الغيبة أو من النميمة أو كذا، لأنه إيه يعني يشكو هذا المنافق إلى حاكم المسلمين وقائدهم، يخبره بما يكاد له، يعني هذا رجل منافق يكيد للمسلمين ويضمر لهم الشر، يريد أن يخرج النبي صلى الله عليه وسلم ويريد أن يوقع فتنة في البلد وكذا، فرفع الأمر إلى الرسول صلى الله عليه وسلم يعني يخبره بما يكيد يعني له عبد الله بن أبي بن سلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم حدث النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه سامعا، فقال له يعني عبد الله بن أبي بن سلول قال كذا وكذا، فقال عمر رضي الله عنه مر به عباد بن بشر فليقتله. فعمر بن الخطاب قال للنبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله مر عباد بن بشر، عباد بن بشر على اساس انه انصاري برضه يعني من ايه من قرابة يعني عبد الله بن أبي، مر عباد بن بشر رضي الله عنه ان يقتله حتى لا يقولوا ايه المهاجرون قتلوا الانصار وكذا، فقال له خلي واحد من الخزرج منهم عباد بن بشر، رشح عباد بن بشر، قال مره فليقتله. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم كيف اذا تحدث الناس ان محمدا يقتل اصحابه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر قال كيف اذا تحدث الناس ان محمدا صلى الله عليه وسلم يقتل اصحابه. وهذا من حكمة النبي صلى الله عليه وسلم، رغم ان هذا الرجل منافق ويستحق القتل واساء الى النبي صلى الله عليه وسلم ويكيد للمسلمين، لكن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ان مصلحة السكوت عنه واحتمال اذاه يعني ان او ان الضرر يعني المترتب على السكوت عنه واحتمال اذاه اخف من الضرر الذي سيحصل لو ان النبي صلى الله عليه وسلم قتله وينقل الخبر خارج المدينة. لن يقال ان النبي صلى الله عليه وسلم قتل رجلا منافقا يكيد للمسلمين، انما سيقال ان النبي صلى الله عليه وسلم قتل رجلا من ايه من اصحابه، فيكون هناك يعني تشويه لسمعة الاسلام وسمعة النبي صلى الله عليه وسلم ويصد الناس عن الدخول في الدين. فرأى النبي صلى الله عليه وسلم مصلحة ايه الحفاظ على سمعة المسلمين وعدم تشويه صورتهم خارج المدينة ان هذه مصلحة يعني اكبر وارجح من مصلحة قتل هذا المنافق رغم انه يستحق القتل. فأذن النبي صلى الله عليه وسلم بالرحيل، وذلك في ساعة لم يكن ليرتحل فيها. فالنبي صلى الله عليه وسلم ايه امر اصحابه بالرحيل في وقت يعني ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يرحل في هذا الوقت عادة، يعني كان وقت راحة حسب يعني نظامهم في السفر في الذهاب والاياب وكذا، فكانوا يعني يسيرون ويستريحون فكان هذا المفروض وقت استراحة، النبي صلى الله عليه وسلم ما اعطاهم فرصة للاستراحة كالمعتاد، وامرهم ايه استعجلهم في الرحيل من المكان الذي كانوا فيه يعني يستريحون فيه، وهذا في طريق العودة يعني هم عائدون إلى المدينة بعد الغزو. ومشى عبد الله بن أبي بن سلول إلى المصطفى صلى الله عليه وسلم فحلف ما قلت. عبد الله بن أبي بن سلول يعني جاءته الأخبار إن إيه إن زيد بن الأرقم اشتكاه إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو كذا، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وحلف ما قلت، حلف إيه كاذبا، ولهذا لا يحلف إيه بالله أنه ما قال هذه الكلمة. وكان في قومه شريفا عظيما، فقال من حضر من الأنصار. وطبعا يعني دايما إيه مشكلة المنافقين أنهم يعني يلتبسوا أمرهم على بعض المسلمين وكذا ويعاملونهم بحسب الإيه الظاهر، فهو قال هذه الكلمة وسمعه عدد قليل، والوحيد اللي جاء أخبر عنه هو زيد بن الأرقم. فبعض الأنصار من الحاضرين قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم عسى أن يكون الغلام أوهما في حديثه حدبا على ابن أبي ودفعا عنه. يعني هؤلاء الأنصار قوم مؤمنون، ولكن يعني قالوا لعل الغلام وهم، لعل زيد بن الأرقم يعني وهم في حديثه، ربما سمع الكلام على غير وجهه، وطالما هو يعني جاي يحلف إن هو ما قال هذه الكلمة وكذا. احنا فاتنا بس ان لما حصل في الموقف اللي هو لما اقتتلوا على الماء، وهذا قال يا للمهاجرين وهذا قال يا للأنصار، يعني تتمت الحكاية يعني ان النبي صلى الله عليه وسلم غضب يعني ووعظهم وقال دعوها فإنها منتنة، قال دعوها فإنها منتنة، أعصبية الجاهلية وأنا بين أظهركم. فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا، يعني كادوا يقتتلون، تجمع ناس من المهاجرين لما سمعوا يا للمهاجرين، وناس من الأنصار لما سمعوا يا للأنصار، وكاد أن يحصل بينهم يعني خلاف وشقاق. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال دعوها فإنها منتنة، يعني هذه العصبية، رغم أنهم إيه يعني تعصبوا لأسماء يعني شريفة اللي هي اسم المهاجرين واسم الأنصار، اسمان يعني مدحهم الله في كتابه وكذا، يعني هؤلاء يعني ينتسبون إلى الأنصار والمهاجرين، وهي أسماء شريفة، لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار، السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، فهي أسماء شريفة، ومع ذلك لما سببت يعني سبب التعصب لها يعني اختلافا واقتتالا وكذا، النبي صلى الله عليه وسلم سماها عصبية الجاهلية وسماها منتنة. فأي تعصب لأسماء يعني تؤدي إلى تفريق المسلمين وإلى الشقاق بينهم، فتصبح إيه من عصبية الجاهلية. الآن لما عبد الله بن أبي بن سلول يعني حلف أنه ما قال، وبعض الأنصار إيه قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم لعل الغلام يعني وهم، وجاء أسيد بن حضير رضي الله عنه، أسيد بن حضير رضي الله عنه، فحيا رسول الله صلى الله عليه وسلم بتحية النبوة، وقال يا نبي الله، قال يا نبي الله صلى الله عليه وسلم، رحت في ساعة منكرة ما كنت تروح في مثلها. قال يا نبي الله يعني رحلت بالناس في وقت يعني ما كنت ترحل يعني في مثله. قال أما سمعت ما قال صاحبكم؟ زعم أنه إذا رجع إلى المدينة أخرج الأعز الأذل. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول له سيد بن حضير، أما سمعت ما قال صاحبكم؟ يعني عبد الله بن أبي بن سلول قال كذا وكذا. فقال أسيد بن حضير رضي الله عنه، قال أنت تخرجه إن شئت، قال أنت تخرجه إن شئت. فأسيد بن حضير الأنصاري رضي الله عنه يقول للنبي صلى الله عليه وسلم، أنت يا رسول الله تخرج، أنت الأعز وهو الأذل، أنت تخرجه من المدينة إن شئت، هو والله الذليل وأنت العزيز، هو والله الذليل وأنت العزيز. ثم قال للنبي صلى الله عليه وسلم، أرفق به صلى الله عليك. أسيد بن حضير يعني يشير على النبي صلى الله عليه وسلم، قال أرفق به صلى الله عليك، فوالله لقد جاءنا الله بك، وإن قومه لينظمون له الخرز ليتوجوا. قال له يا رسول الله يعني أنت جاءنا الله بك، وكان يعني أهل المدينة ينظمون الخرز، يجهزون التاج اللي هو تاج الملك، يعني كانوا إيه الأوس والخزرج كان بينهم قتال في الجاهلية، وكانوا اصطلحوا على أن يعني يتوحدوا وأن ينصبوا إيه عبد الله بن أبي بن سلول يعني ملكا على المدينة. فقالوا يا رسول الله أنت جئتهم يعني يجهزون الخرز ويصنعون التاج اللي هيلبسوه عبد الله بن أبي يعني ملكا على المدينة، ينظمون له الخرز ليتوجوا، فإنه ليرى أن قد استلبته ملكا. فقالوا يا رسول الله يعني علة إيه نفاق هذا المنافق أنه يعني يرى أنك سلبته الملك بسببك، يعني لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم صار النبي صلى الله عليه وسلم هو رئيس المدينة وهو كبير أهل المدينة. فهو عبد الله بن أبي سلول في قلبه حقد على النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك اليوم، أنه كان إيه ينتظر أن يكون هو الملك في المدينة وهو الكبير، وجاء النبي صلى الله عليه وسلم. قال ثم مشى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس وسار بهم يومهم وليلتهم، ونزلت سورة المنافقين، نزلت سورة المنافقين التي فيها إيه يعني ذكر خبر عبد الله بن أبي بن سلول ومقالته تلك. قال الله تعالى، يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بأذن زيد بن أرقم فقال هذا الذي أوفى الله بأذنه، هذا الذي أوفى الله بأذنه، يعني الله تعالى صدق إيه قول زيد بن أرقم رضي الله عنه، فالله سبحانه وتعالى إيه صدق مقالته. ولذلك يعني كان يلقب إيه يقال له ذو الأذن الواعية زيد بن أرقم رضي الله عنه. وبلغ عبد الله ابن عبد الله ابن أبي، عبد الله ابن عبد الله ابن أبي بن سلول، الأب المنافق اسمه عبد الله، وكان له ابن مؤمن اسمه إيه اسمه عبد الله أيضا. فسورة المنافقون أنزلت على النبي صلى الله عليه وسلم، وبلغ خبر السورة عبد الله المؤمن اللي هو ابن عبد الله بن أبي بن سلول. فأتى عبد الله بن عبد الله وقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو كل هذا وكانوا يعني ما زالوا في طريق العودة، يعني هذه أحداث طريق العودة إلى المدينة من بني المصطلق وهم عائدون إلى المدينة. فجاء عبد الله بن عبد الله وقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغني أنك تريد قتل أبي فيما بلغك عنه، فإن كنت فاعلا فمرني أحمل إليك رأسه. عبد الله بن عبد الله قال إيه قال يا رسول الله يعني بلغني يعني أن السورة أنزلت عليك وكذا، لو كنت تريد أن تقتل عبد الله بن أبي بن سلول أخبرني حتى أقتله أنا وأحمل إليك رأسه. فلقد علمت الخزرج ما بها أبر بوالده مني. فيقول الخزرج يعلمون أني يعني أشد الناس برا بأبيه رغم نفاقه، ومع ذلك يعني يقول هو أكثر الناس يعني برا بوالده. إني أخشى أن تأمر غيري فيقتله، فلا تدعني نفسي أنظر إلى قاتله يمشي في الناس فأقتله، فأقتل مؤمنا بكافر فأدخل النار. قال يا رسول الله أنا أخشى أن تأمر غيري أن يقتل أبي، فتظل نفسي إيه يعني تجد على هذا الشخص الذي قتل أبي كلما نظرت إليه أرى أنه قتل أبي، فربما يعني أوقع الشيطان بيننا حتى أقتله سأرا لأبي فأكون قد قتلت مؤمنا بكافر فأدخل النار. فإذا كنت تريد أن تقتله يعني مرني أن أقتله وأنا أقتله وأتيك في رأسه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل نترفق به ونحسن صحبته ما بقي معنا. فالنبي صلى الله عليه وسلم هذا من حلم رسول الله صلى الله عليه وسلم واحتماله الأذى من أعدائه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال بل نترفق به ونحسن صحبته ما بقي معنا. وبالفعل يعني إلى يعني يوم وفاة عبد الله بن أبي بن سلول والنبي صلى الله عليه وسلم إيه يرفق به ويحسن صحبته، حتى إنه إيه أعطى بردته يكفن فيها عبد الله بن أبي، أعطى قميصه ليكفن فيه عبد الله بن أبي بن سلول. لما مات النبي صلى الله عليه وسلم أعطى قميصا من ثيابه الشريفة عليه الصلاة والسلام أعطاها لابنه عبد الله ليكفنه إيه فيها. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يستغفر له حتى إيه نهاه الله تعالى عن ذلك، يعني ما ترك الاستغفار له إلا لنهي الله عنه. قال إنت وقال لو أعلم، قال الله له يعني إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، قال لو علمت أني لو زدت على 70 لاستغفرت له. وبعدين لما مات المنافق النبي صلى الله عليه وسلم قام يصلي عليه، وأراد عمر أن يمنعه، يعني عمر جعل يعني يؤخر النبي صلى الله عليه وسلم ويقول لا تصلي عليه يا رسول الله، فقال دعني يا عمر، قال دعني يا عمر، وصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم نهاه الله تعالى عن ذلك فلم يعد للصلاة على المنافقين بعد ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال نترفق به ما بقي معنا ونحسن صحبته ما بقي معنا ونحسن صحبته ما بقي معنا. هو بصفة عامة النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني يرفق بهم رجاء أن يتوب الله عليهم، المنافقين منهم من تاب وآمن يعني ودعا الله تعالى المنافقين إلى التوبة. قال إلا لما توعد الله المنافقين والمنافقين في الدرك الأسفل من النار ولم تجد لهم نصيرا، قال إيه إلا الذين تابوا. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يترفق بهم لعلهم مع الوقت يعني يحسن إيمانهم وينصلح حالهم وكذا. قال طبعا يعني بحسب يعني ما تدعو الحكمة، يعني فأحيانا يغلظ عليهم وأحيانا يعني يترفق بحسب إيه المقام يعني والمصلحة. فلما أراد دخول المدينة وقف عبد الله لأبيه، لما وصلوا إلى مدخل المدينة وقف عبد الله لأبيه وقال: لا تدخلها حتى تقر أنك الذليل ورسول الله صلى الله عليه وسلم العزيز، ويأذن لك رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدخول. وقف عبد الله المؤمن ابن عبد الله بن أرسل، وقف على مدخل المدينة وحلف، قال له: والله لا تدخل المدينة حتى تقر أنك الذليل وأن العزيز هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تدخل حتى يأذن لك رسول الله صلى الله عليه وسلم في دخول المدينة. وحبس أباه على مدخل المدينة حتى أقر أبوه أن العزيز هو محمد صلى الله عليه وسلم، وأن هو عبد الله بن أبي هو الذليل، وظل محبوسا لم يدخل حتى أذن له الرسول صلى الله عليه وسلم في دخول المدينة. فجعل بعد ذلك إذا أحدث أمرا كان قومه الذين يعاتبونه ويعنفونه. يعني في الموقف اللي هو قبل نزول سورة المنافقين، لما النبي صلى الله عليه وسلم يعني أخبر الأنصار عما فعله عبد الله بن أبي، بعض الأنصار يعني قالوا قالوا يعني لعل الغلام وهم ولعل كذا، يعني كان في شيء من التعاطف معه يعني على حسب ظاهره. لكن بعد هذه الحادثة وبعد نزول السورة الكريمة صار عبد الله بن أبي بن سلول بعد ذلك يعني لا يتكلم بكلمة يعني فيها إساءة للمسلمين أو لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أو إلا كان قومه يعني هم الذين يعنفونه ويعاتبونه ويقفون في وجهه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك، قال لعمر: أما والله لو قتلته يوم قلت لي اقتله لأرعدت له آنف. لأرعدت له آنف يعني لغضب له ناس من قومه، ويعني أخذتهم الحمية يعني في الدفاع عنه. لكن الآن يعني انظر إليه يعني كل الناس يعني ضده، وقومه يعني لا أحد منهم يعني يواليه، وهم أول الناس يعاتبونه وينكرون عليه. فقال عمر رضي الله عنه: قد علمت ولا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم بركة، ولا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم بركة. طيب، من أبرز أحداث هذه الغزوة حادثة الإفك، أبرز أحداث يعني غزوة بني المصطلق أنه حصلت فيها حادثة الإفك، اتهام المنافقين لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في هذه الغزوة بما برأها الله تعالى منه. فنواصل الحديث إن شاء الله. قلنا يعني من أبرز أحداث هذه الغزوة غزوة بني المصطلق حادثة الإفك. خلاصة يعني هذه الحادثة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما اقترب من المدينة في طريق العودة من غزوة بني المصطلق وهو عائد إلى المدينة عليه الصلاة والسلام، نزل منزلا بات فيه بعض الليل، نزل فيه يعني دخل عليهم الليل، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم وبات جزءا من الليل في المكان، ثم أذن بالرحيل. أذن النبي صلى الله عليه وسلم نداهم للرحيل والانتقاء ومواصلة الطريق. وكانت عائشة رضي الله عنها خرجت لحاجتها وفي جيدها عقد، كانت تلبس عقدا فيه يعني خرز وكذا، فيه جزع بعض النوع من الأحجار الكريمة، في عقد كذا تلبسه رضي الله عنها، فانسل منها العقد وهي لا تدري. وطبعا اتضح فيما بعد ان العقد كان تحت الناقة، يعني سقط والناقة بركت وكان العقد تحت الناقة اللي هي تركبها، بس هو سقط منها وهي لا تدري، والناقة بركت وكان العقد يعني تحتها. فلما رجعت فقدته، فكانت يعني خرجت تقضي حاجتها ورجعت ولم تجد العقد يعني في عنقها، فذهبت إلى المكان الذي كانت يعني ذهبت تقضي فيه حاجتها تبحث عنه، ظنت أنه فقد هناك، فذهبت تطلبه، فشدوا هودجها على بعير لا يشكون أنها فيه. هي ذهبت تبحث عن العقد وكانت البعير الذي تركبه عليه هودج، تعرفون الهودج يعني مثل الخيمة الصغيرة كده توضع فوق الايه البعير، يعني خاصة للنساء وكده في السفر، فيكون لهن هودج، فيكون لها هودج مثل الخباء الصغير كده فوق البعير. فكانت عائشة رضي الله عنها كانت يعني نحيفة الجسم أو كده، يعني فما يشعرون بإيه بثقلها على أنها موجودة أو غير موجودة يعني. فالهودج موجود فوق البعير، فأقاموا البعير وإيه ومشوا يحسبون أنها داخل الهودج، وهي ما كانت موجودة، كانت ذهبت تبحث عن العقل. وانطلقوا فرجعت إلى العسكر وما فيه من داع ولا مجيب. فرجعت إلى إيه المكان اللي كانت تركت فيه الجيش، رجعت وإذا إيه بالمكان ليس فيه داع ولا مجيب، كل من في المكان انصرفوا. فتلففت بجلبابها واضطجعت، فلفت عليها يعني ثيابها واضطجعت، قالت إيه لعلهم يعني في الطريق يكتشفون يعني انها غير موجوده فيرجعون يعني للبحث عنها او كذا. فانتظرت في نفس الايه المكان تنتظر يعني انهم ربما يرجعون للبحث عنها. وفي تلك الاثناء مر صفوان بن المعطل السلمي، كان برضو ايه متاخر عن الركب وكذا، فجاء صفوان بن المعطل مر فوجدها ايه فوقف عليها فقال انا لله ضعينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال إنا لله، هذه زوجة النبي صلى الله عليه وسلم. فلم قال ولم تكلمه، يعني ما كان بينهم كلام، يعني هو استرجع وكذا لما رآها، وقرب بعيره منها فقال اركبي، قرب إيه بعيره منها وقال اركبي على الإيه البعير، فركبته وأخذ إيه بالبعير، يعني أعطاها البعير هي ركبت وهو ساق بها الإيه البعير. فما أدرك العسكر حتى نزلوا، وظل يعني في اتجاه الجيش، فوصل وكان العسكر قد نزلوا في الاستراحة التالية يعني. فدخل عليهم وهم الجيش يعني موجود، فقال أهل الإفك ما قالوا، وجدوا صفوان بن معطل جاي على البعير ومعه عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، فأخذ المنافقون يخوضون في عرضها، يقول ماذا كان يفعل معها ولماذا جاي هو وهي وحدهم بعد الجيش وكذا، والعياذ بالله تعالى. وارتج العسكر وهي لا تعلم، أخذ الناس يتناقلون الأقوال. فلما قدموا المدينة شكت، يعني كانت مريضة وكذا، وأنكرت من المصطفى صلى الله عليه وسلم ما كانت تعهده من لطفه بها، يعني شعرت النبي صلى الله عليه وسلم يعني بسبب هذه الأقاويل والكلام، والنبي صلى الله عليه وسلم كان معاملته معها يعني ليست يعني بلطف أيضا، لكن ليس بنفس اللطف الذي كانت تعهده منه من قبل يعني. واستأذنت أن تمرض عند أمها، كل هذا والنبي صلى الله عليه وسلم حتى ما كلمها، ما قال لها ماذا قال الناس ولا كذا، يعني ما نقل إليها الخبر ولا أي أحد قال لها الخبر، هذا وصف الغافلات، يعني هي أصلا ما تعلم ماذا يقال عنها، هي مريضة وملاحظة تغير كده في معاملة النبي صلى الله عليه وسلم، واستأذنت أن هي تمرض في بيت أمها أو عند أمها، فأذن لها النبي صلى الله عليه وسلم. فلما نقهت بعد 20 يوما، يعني تحسنت صحتها يعني بعد 20 يوما، خرجت لحاجتها ومعها أم مسطح. مسطح هذا من إيه؟ من قرابة أبي بكر رضي الله عنه، وأمه يعني من أقاربهم، فخرجت معها لقضاء الحاجة، وكانوا يقضون حوائجهم في الخلاء يعني. فعثرت أم مسطح في مرطها، المرط اللي هو الخمار الذي يلف على رأس، خمار طويل، فتعثرت أم مسطح في الخمار أو في الجلباب أو المرط. فقالت تعس مسطح، قالت تعس مسطح. فقالت عائشة رضي الله عنها بئس لعمر الله ما قلت، قالت بئس لعمر الله ما قلت، قالت يعني لماذا تقولين تعس مسطح، ده مسطح هذا يعني مهاجر و يعني من المهاجرين ومن البدريين، يعني مهاجر وشهد بدرا ويعني الصحابي الكريم وكذا، فهي تنكر على أمه تقول كيف تقولين تعس مسطح. قالت أو ما بلغك الخبر، قالت ما تعرفيش مسطح قال قالت ماذا قال، فأخبرتها بما قال. كان مسطح رضي الله عنه رغم أنه يعني الصحابي الجليل وكذا، إلا أنه كان ممن يعني واحد من ثلاثة من المؤمنين يعني الذين خاضوا في الإفك كلهم كانوا من المنافقين ما عدا ثلاثة من المؤمنين، يعني رددوا هذه المقالة التي قالها المنافقون. الثلاثة المؤمنون هم مصطح ابن أسافة رضي الله عنه، وحسان بن ثابت رضي الله عنه، وحمنة بنت جحش رضي الله، حمنة بالنون حاء ميم نون تاء مربوطة، حمنة بنت جحش رضي الله عنها. أما حمنة فأختها زينب بنت جحش، هي إيه من أمهات المؤمنين، وكان بينها وبين عائشة رضي الله عنها ما يكون بين الضرائر وكذا، فوقعت في هذه المقالة وحسان ومصطح. طبعا في نهاية الأمر لما أنزل الله تعالى براءة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها جلد النبي صلى الله عليه وسلم، أمر النبي صلى الله عليه وسلم أقيم حد القذف على هؤلاء الثلاثة رضي الله عنهم، كل واحد جلد يعني 80 جلدة، حسان ومصطح وحمنة رضي الله عنهم وأرضاه، وهم صحابة أجلاء. لكن هذا يعني يبين أن المؤمن يعني حتى لو كان صحابيا أنه ليس معصوما من الخطأ، وقد يعني يقع في شيء من هذا. فلما أم مصطح يعني كان أول مرة تسمع عائشة رضي الله عنها بالخبر، يعني بعد ما إيه بعد 20 يعني بعد ما مرضت وظلت 20 يوما وشفيت من المرض، فأول مرة تسمع إيه من أم مصطح تقول لها ما تعرفين ماذا قال مصطح، ده مصطح قال كذا وقال فيك كذا وكذا، وحدثتها بحادثة الإفك. فما زالت تبكي حتى كاد البكاء يصدع كبدها، يعني حتى كاد البكاء يفلق إيه كبدها من إيه، يعني لأنه ظلم، يعني عندما يتهم الإنسان ظلما في عرضه وكذا هذا أمر يعني عظيم. فظلت تبكي يعني حتى إيه كاد البكاء يصدع كبدها. فقالت أمها يعني كلها هذا، وأمها يعني تخفي عنها الخبر، ما في أحد يعني كلمها في هذا، لا النبي صلى الله عليه وسلم ولا أبوها ولا أمها ولا شيء. فأمها يعني عرفت أنها عرفت الموضوع، فقالت لها أمها أي بنية خففي عنك، فقلما كانت امرأة حسناء عند رجل يحبها ولها ضرائر إلا أكثرنا القول فيها. فأمها يعني تخفف عنها تقول لها يعني يا بنية خففي عنك، قلما توجد امرأة يعني حسناء وزوجها يحبها ولها ضرائر إلا يعني إيه أكثرنا القول فيها وكذا، ويعني كلام يعني لا يؤثر في شيء وكذا. وخطب النبي صلى الله عليه وسلم في الناس فحمد الله وقال يا أيها الناس ما بال رجال يؤذونني في أهلي ويقولون غير الحق، والله ما علمت عليهم إلا خيرا، ويقولون ذلك لرجل ما علمت منه إلا خيرا. اللي هو مين؟ اللي هو مصطح، اللي هو صفوان بن المعطل. وما يدخل بيتا من بيوتي إلا وهو معي. يقول صفوان بن المعطل يعني ما حصل قط أنه دخل بيتا من بيوت النبي صلى الله عليه وسلم إلا في صحبة النبي صلى الله عليه وسلم. والذي تولى كبر هذه المقالة يعني وتولى يعني نشر هذه المقالة هو عبد الله بن أبي بن سلول، يعني هو الذي إيه يعني كان هو الذي يروج لهذه المقالة وهو الذي يدعو إليها. قال أسيد بن حضير يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن يكونوا من الأوس نكفكهم، وإن يكونوا يعني أو من إخواننا الخزرج فمرنا بأمرك، فإنهم لأهل أن تضرب أعناقهم. يعني قال الذين قالوا هذه المقالة، فسيد بن حضير هو إيه سيد بن حضير أوسي من الأوس، وكان الذين يعني وقعوا في هذه المقالة عبد الله بن أبي بن سلول خزرجي وكذا. فقال له يعني لو الذين تكلموا فيها في يعني لو كانوا من الأوس مرنا بهم فإيه يعني فنكفيك إياهم، يعني مرنا أن نقتلهم نضرب أعناقهم. وإذا كان الذين قالوا هذه المقالة من الخزرج ف يعني مرنا إيه بما شئت أو مر قومهم أن يضربوا أعناقهم وكذا. فقام سعد بن عبادة رضي الله عنه، سعد بن عبادة هو إيه سيد الخزرج، فكانت بينهما مقاولة. يعني قال له أنت الآن إيه تقول لو كانوا منا نقتلهم، لو من الخزرج خلي الخزرج يقتلوهم، وانت عارف ان هم من الخزرج، تريد ان تقتلهم لان هم مش من قومك وكذا. لو قالوا هذه المقالة لو كانوا من الاوس لما كنت تريد ان تقتلهم. وحصل ايه يعني شيء من المشادة يعني بين أسيد بن حضير وبين ايه سعد بن عبادة رضي الله عنهم، حتى كاد يكون بين الحيين شر. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني اصلح بينهم، يعني كان يعني بين الفترة والأخرى طبيعة البشر يعني انه ربما يحصل ايه شيء من الحمية ومشاحنة وكذا يعني، لكن شيء عارض يعني ويزول. وكانت مواقف معدودة يعني الذي حصل فيها مثل هذا في الإسلام يعني بين الأوس والخزرج أو بين المهاجرين والأنصار، فكان هذا يعني من هذه المواقف. ونزل المصطفى صلى الله عليه وسلم فدعا عليا وأسامة فاستشارهما. النبي صلى الله عليه وسلم استشار علي بن أبي طالب وأسامة بن زيد رضي الله عنهما، فأثنى أسامة خيرا وقال هذا كذب وباطل. فأما أسامة فقال يا رسول الله هذا كذب وهذا باطل، وأثنى على عائشة رضي الله عنها خيرا، ويوصي النبي صلى الله عليه وسلم يعني يتمسك بها زوجة له ولا يبالي بهذا الكلام. وقال علي رضي الله عنه النساء كثير وسل الجارية تصدق. قال النساء كثير، وطالما يعني حتى لو كانت بريئة وكذا يعني طالما قيل فيها هذا الكلام طلقها، والنساء كثير يعني غيرها. ولو أردت يعني تتأكد تماما سل الجارية اللي هي الخادمة التي تخدم عائشة تصدق أنها معها دائما. فدعا المصطفى بريرة، بريرة كانت إيه كانت يعني أمة، وكانت عائشة أعتقتها وكانت تخدم عائشة رضي الله عنها. فضربها علي ضربا شديدا وقال اصدقي رسول الله. علي ضرب إيه بريرة وقال اصدقي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ماذا تفعل عائشة وماذا تعرفين عن عائشة؟ فقالت لا أعلم إلا خيرا ولا أعيب عليها. ماذا تعيبين عن عائشة؟ إيش شفتي في عائشة من العيوب وكذا؟ فقالت لا أعيب عليها إلا أني كنت أعجن عجيني فآمرها أن تحفظه فتنام فتأتي الداجن فتأكل. قالت يعني ما شفت فيها عيب غير أنها يعني نعمل العجين ونأمرها أنها تحفظ العجين فتنام عنه ويجي الغنم تأكل العجين. ثم دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها فقال يا عائشة إن كنت ألممت بذنب فتوبي إلى الله فإنه يقبل التوبة عن عباده. هذا يبين النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، هو بشر عليه الصلاة والسلام ولا يعلم من الغيب إلا ما أطلعه الله. فهو عليه الصلاة والسلام يحسن بها الظن ويظن بها الخير، ودافع عنها في الخطبة يعني قبل ذلك، خطب في الناس وقال يعني ما علمت في أهلي على أهلي إلا خيرا وكذا، لكن في نفس الوقت أيضا يأمرها إن كانت يعني أذنبت في شيء أن تتوب إلى الله وكذا. فما هو إلا أن قال ذلك، قالت وقلص دمعي يعني من تأثرها بهذه المقالة وهي بريئة وكذا. وانتظرت أبوي أن يجيبا فلم يتكلما، انتظرت أن يدافع عنها أبواها فلم يتكلم بشيء. قالت وأيم الله لأنا كنت أحقر في نفسي من أن ينزل الله في قرآنا يقرأ به ويصلى به. تقول عائشة رضي الله عنها يعني أنا كنت إيه يعني وذلك تواضعها رضي الله عنها تقول أنها يعني أحقر من أن إيه ينزل الله في شأنها قرآنا يتلى إلى يوم القيامة. وكنت أرجو أن يرى المصطفى في منامه ما فيه براءتي، لكن كانت ترجو أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم رؤيا يعني تبرئها ويكون فيها يعني تبرئة من الله لها. وما أهل بيت دخل عليهم ما دخل على آل أبي بكر في تلك الأيام، تقول يعني ما في أهل بيت دخل عليهم يعني غم وحزن وكذا مثل ما دخل على آل أبي بكر في تلك الأيام. فما برح رسول الله صلى الله عليه وسلم مجلسه حتى تغشاه ما كان يتغشاه، اللي هو الوحي يعني نزل عليه الوحي. فسجي بثوبه، غطي بثوبه عليه الصلاة والسلام، ثم سري عنه فجلس وإنه ليتحدر منه مثل الجمان في يوم شاتم. يتحدر منه العرق، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا نزل عليه الوحي ينزل من جبينه عرق يعني غزير مثل الجمان، يعني مثل حبات اللؤلؤ، يعني عرق يتساقط يعني منه حبات كبيرة يعني مثل حبات اللؤلؤ متتابعة تتساقط من عنقه من جبينه عليه الصلاة والسلام. وكان اليوم شاتيا، يوم شديد البرد، ومع ذلك يعني العرق يعني شديد، وكان عرقه صلى الله عليه وسلم يعني طيبا، وخاصة في وقت نزول الوحي كان أطيب من المسك، وكنا أمهات المؤمنين يجمعن هذا العرق في قارورة يتطيبن به يعني من طيبه. فسري عنه عليه الصلاة والسلام فجلس وإنه لا يتحدر منه مثل الجمان في يوم شاتٍ، فجعل يمسح العرق ويقول أبشري يا عائشة قد أنزل الله براءتك. قالت بحمد الله لا بحمد أحد غيره. لا بحمد أحد، فقالت يعني الحمد لله وحده، لا أحمد أحدا غيره يعني، رضي الله عنه. وأنزل الله تعالى الآيات من إيه، من سورة النور، ووصف الله تعالى بالطيبة في تلك الآيات، وقال أولئك مبرؤون مما يقولون، وذكر الله تعالى يعني ما في تلك الحادثة من يعني دروس وعبر يعني تفصيلها إن شاء الله في وقت لاحق بإذن الله. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بمسطح وحمنة وحسان فحدوا، وكانوا إيه أفصحوا يعني باتهام أم المؤمنين رضي الله عنها. ولما نزلت الآيات حلف أبو بكر ألا ينفق على مسطح وألا ينفعه أبدا. لما نزلت الآيات حلف أبو بكر ألا ينفق على مسطح وألا ينفعه أبدا، وكان فقيرا، وكان أبو بكر ينفق عليه وهو من قرابته. فأنزل الله تعالى إيه، ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. فقال أبو بكر بلى أحب أن يغفر الله لي، وعاد إلى وكفر عن يمينه وعاد إلى الإنفاق على مسطح رضي الله عنه. كان أيضا من أبرز يعني أحداث هذه الغزوة اللي هي قصة زواج النبي صلى الله عليه وسلم بجويرية بنت الحارث. جويرية بنت، طبعا احنا عرفنا ان النبي صلى الله عليه وسلم غنم في هذه الغزوة يعني مغانم كثيرة، من ما بين أسرى من الرجال وجميع النساء والأطفال. والنبي صلى الله عليه وسلم لما هجم على بني المصطلق، الجيش كانوا يعني خارج البلد، وهجم النبي صلى الله عليه وسلم عليهم وهم غارون، أنعامهم ترد الماء، كانوا في غفلة يعني، لما أمر أصحابه أن يهجموا هجمة واحدة فكانوا يعني في غفلة وأنعامهم ترد الماء وكذا، وهجموا على البلد وأخذوا جميع من فيها من النساء والأطفال، سبايا والأنعام وكذا. فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يقسم الغنائم، وكان جويرية بنت الحارث هي بنت سيد القوم، يعني زعيم بني المصطلق اللي هو الحارث بن أبي ضرار، مش كده؟ فبنته اللي هي جويرية بنت الحارث بن أبي ضرار بنت زعيم القوم، فكانت من نصيب ثابت بن قيس بن شماس. لما قسم النبي صلى الله عليه وسلم السبايا على المجاهدين فكانت من نصيب ثابت بن قيس بن شماس. حد يعرف ثابت بن قيس بن شماس مشهور بماذا؟ لا بالخطابة يعني، هو خطيبه، كان يقال له خطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يقول اخطب يا ثابت، وهو من المبشرين بالجنة، كان يخطب بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، يأمره أن يخطب في حضوره عليه الصلاة والسلام لما يأتي أقوام يعني يفاخرون وكذا، فكان يخطب هو بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو من المبشرين بالجنة يعني رضي الله عنه. يعني طبعا من غير العشرة يعني النبي صلى الله عليه وسلم بشر عددا من أصحابه غير العشرة، منهم ثابت بن قيس، فكانت من نصيب ثابت بن قيس ابن شماس. فكلمت وكان عمرها رضي الله عنها في ذلك الوقت نحو 20 سنة، كان عمر جويرية بنت الحارث نحو 20 سنة وهي بنت رئيس القوم. فكلمت يعني من وقعت في سهمه اللي هو ثابت بن قيس، قالت له تريد أن تشتري نفسها منه، تريد أن تشتري نفسها منه، مكاتبة يعني مكاتبة العبد اللي هو أن يتفق مع سيده أن يشتري نفسه منه، يجمع مالا من الزكوات والصدقات وكذا، ويجمع أموالا ويشتري نفسه من سيده فيقوم. فهي قالت له مثلا كم أسوى يعني قيمتي في السوق وأشتري نفسي منك وكذا، فكاتبها، قال له وافق على هذا. فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم يعني وهو جالس يعني مع أصحابه وكذا، جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يعني يا رسول الله إني وقعت في إيه، في سهم ثابت بن قيس، وقد نزل بي من البلاء ما قد علمت، نزل بنا من البلاء ما قد علمت، وإني كاتبته. وتريد من النبي صلى الله عليه وسلم أن يعينها في هذه الإيه الكتابة، أن يعينها يعني في شيء من المال يعني تشتري به نفسها. فأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كانت موجودة يعني وقت ما، فتقول عائشة رضي الله عنها تقول: وكانت جارية ملاحة لا يراها أحد إلا أخذت بلبه أو أخذت بنفسه. فكانت يعني كانت يعني جميلة الخلقة وحسنة الهيئة، وهي يعني لا يراها أحد إلا أخذت بلبه. فقالت يعني لما هتيجي تكلم النبي صلى الله عليه وسلم تخشى أن النبي صلى الله عليه وسلم إيه يرغب في الزواج بها أو كده، فكانت متخوفة من هذا، فحصل يعني ما تخوفت. فجاءت كلمت النبي صلى الله عليه وسلم وكذا، فبعض الصحابة أشار على النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني يا رسول الله إنها إيه بنت سيد القوم يعني. قالت هي نفسها حتى يعني قالت: أنا بنت الحارث بن أبي ضرار يعني، وبنت سيد قومه وكذا، وقعت في سهم ثابت وكذا. فبعض الصحابة أشار أيضا على النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: تصلح لك يا رسول الله، وهذه بنت يعني سيد قومها وكذا. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم يعني أو خيرا من ذلك، يعني خيرا من ذلك، بدل ما يعني أساعدك في الكتابة يعني أعتقك وأتزوجك، أنا يعني أشتريك من ثابت وأعتقك وأتزوجك وتسلمين وكذا. فوافقت رضي الله عنها وأرضاها، حتى إن أباها بعد ذلك يعني خيرها بين أن تبقى مع النبي صلى الله عليه وسلم أو ترجع، واختارت البقاء مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاشتراها النبي صلى الله عليه وسلم وأعتقها وتزوجها رضي الله عنها. فلما تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم فقال الصحابة: أصهار رسول الله صلى الله عليه وسلم إيه بين أيدينا؟ قالوا: لا يليق هذا. يعني بعد ما كان إيه الصحابة رضي الله عنهم قالوا الآن هؤلاء بنو المصطلق هم قرابة إيه جويرية أم المؤمنين وكذا، فقالوا هؤلاء أصهار رسول الله صلى الله عليه وسلم إيه يعني أسرى وعبيد يعني عندنا وكذا، يعني لا يصلح هذا. فأطلقوا إيه يعني عبيدهم، فحرروا في ذلك اليوم 100 بيت، 100 أسرة من بني المصطلق يعني إيه مالكوهم من الصحابة، يعني أعتقوهم لوجه الله يعني إكراما لإيه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا: فما كانت امرأة يعني أكثر بركة على قومها من جويرية رضي الله عنها. وكانت رضي الله عنها من المعروفة بكثرة العبادة وكذا، يعني في الحديث اللي هو لما النبي صلى الله عليه وسلم يعني دخل على جويرية كانت صلت الفجر وجلست في مصلاها تذكر الله تعالى، فتركها النبي صلى الله عليه وسلم بعد صلاة الفجر وهي تذكر الله في مصلاها، ورجع قريبا من نصف النهار وهي ايه في مجلسها لم تتركه، جالسة تذكر الله في نفس الايه المصلى. فقال لها صلى الله عليه وسلم: لقد قلت بعدك كلمات يعني تعدل ما قلت منذ اليوم، قلت بعدك 4 كلمات ثوابها يعني يعدل ثواب كل ما قلتيه يعني هذا اليوم. قلت تعرفون ما هي الكلمات؟ سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. قلت 4 كلمات 3 مرات، يعني 4 كلمات وكررها 3 مرات. قال يعني تعدل ما قلتيه منذ اليوم. وكانت يعني تصوم يوم الجمعة حتى نهاها النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام الجمعة رضي الله عنها. وتوفيت رضي الله عنها سنة 50 هجرية، يعني عاشت بعد النبي صلى الله عليه وسلم 40 سنة، يعني كان عمرها حوالي 20 سنة وقت زواج النبي صلى الله عليه وسلم بها، كانت في العام الخامس، بقيت مع النبي صلى الله عليه وسلم 5 سنوات. وبعدين يعني يوم عمرها يوم وفاة النبي صلى الله عليه وسلم 25 سنة، بعدين عاشت 40 سنة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، توفيت سنة 50 وعمرها يبقى كم؟ 65 سنة رضي الله عنها. طيب هذه كانت أبرز يعني أحداث غزوة بني المصطلق، فنتوقف عندها اليوم إن شاء الله ونسأل الله تعالى أن يفعل. نعم. علي وعائشة بعض العلماء يعني يقول ان يعني من اسباب يعني ان عائشة رضي الله عنها وجدت في نفسها على علي رضي الله عنه لما حصلت الفتنة يعني في موقعة الجمل وكذا، كانت عائشة رضي الله عنها مع طلحة والزبير يقاتلون علي رضي الله عنه، فقال يعني انها وجدت في نفسها على علي من ذلك اليوم، يعني لما اشار على النبي صلى الله عليه وسلم يطلقها وكذا. يعني الله تعالى اعلم، يعني الله تعالى. صحيح، نعم صحيح، أحسنتم، نعم صحيح صحيح، نعم صحيح صحيح، نعم جزاكم الله. يعني كما تكرم يعني أخونا يعني يضيف يعني فائدة، يقول إن أحداث حادثة الإفك يعني فيها دلالة على صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، صدق نبوته من جهتين. يعني الجهة الأولى أنه يعني كان في غم شديد وهم يعني عليه الصلاة والسلام، والناس يتكلمون في عرضه وكذا، وهو عليه الصلاة والسلام لا يعلم الغيب، ولو كان كما يقول المجرمون يعني ان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يكتب القرآن او يؤلفه من رأسه او كذا، لا لو كان يعني يفتري على الله تعالى ما لم يقله سبحانه وتعالى لقال كلاما وزعم انه قرآن وكذا يبرئ نفسه ويبرئ اهله في يعني في لحظته، لكن النبي صلى الله عليه وسلم انتظر مدة طويلة وهو يعني في هم والناس يتكلمون في عرضه وهو عليه الصلاة والسلام يعني لا يدري ما يصنع وكذا، حتى أنزل الله تعالى براءة عائشة رضي الله عنها في آخر الأمر. والأمر الثاني يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم لو كان يعني يحكم بالهوى وكذا وينتقم لنفسه بالباطل أو كذا لأمر مثلا بقتل كل من خاض في عرض عائشة رضي الله عنها أو معاقبته أو كذا، لكنه يعني صبر حتى يحكم الله تعالى في هذا الأمر ويظهر الله تعالى يعني براءتها أو يقضي الله تعالى أمرا كان مفعولا عليه الصلاة والسلام. يعني تفضل. كيف سمع الصحابي رأس المنافقين ولم يؤمن الرسول صلى الله عليه وسلم أبو لهب السلام؟ أيوه. كيف سمع هو؟ هل تعتبر من الصحابة؟ هل يعتبر عبد الله بن أبي بن سلول صحابيا؟ لا طبعا، هو رأس المنافقين الصحابي، واشترى أن يكون مؤمنا بالنبي صلى الله عليه وسلم، من صاحب رسول الله مؤمنا به، لكن ابنه هو اللي صحب، ابنه اللي هو عبد الله بن عبد الله بن أبي بن سلول، فعبد الله بن عبد الله هذا صحابي مؤمن يعني رضي الله، لكن الأب كان منافقا، وشرط الصحبة أن يكون مؤمنا بالنبي صلى الله عليه وسلم وأن يموت على الإيمان يعني بالنبي صلى الله عليه وسلم. نعم، أخونا يسأل يعني لماذا أقيم الحد على هؤلاء الثلاثة الذين هم مؤمنون وكذا، لأنهم يعني إما اعترفوا بذلك أو شهد عليهم شاهدان، أما المنافقون فكانوا دايما يكيدون يعني في السر وكذا، يعني بحيث لا يعترفون يعني يأتون فيكذبون ويزعمون أنهم ما قالوا، يحترسون بحيث لا يشهد عليهم أحد يتكلمون فيهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يحكم بالظاهر يعني بما ظهر عليه الصلاة والسلام. نعم، بعد نزول الوحي أقام عليهم الحد عليه الصلاة والسلام. نعم. طيب، هذا صلى الله وسلم على نبينا محمد، الحمد لله.